سؤال أخونا مزارع الظاهر يقول شاع بين المزارعين في زمننا هذا المتأخر استعمال مادة اسمها اليوريا وهي ليست سماد وإنما تساعد على إسراع نضاج المحصول كما نعم. قال نعم. فهل هي جائزة؟ أقول لا أعلم أحدا حرم هذه الأسمدة التي يعني تباع وتسوق الآن، لكن على المسلم أن لا يبالغ فيها حتى لا يغش فيها المسلمين، لأن هذه الكيماويات إذا بولغ فيها قد تنضج مع عدم نضج أو مع عدم فائدة الثمرة، فبعض الناس يبالغ ولا يكتفي بالقيود التي تحددها الهيئات الزراعية، فلا شك أن هذا محرم، الطريقة هذه محرمة. نعم.